إلا أنه يحتاج بالعمومات، لكنه غفل عن كونه سلفيا، بل غفل عن كون الإنسان سلفيا أن ذلك يعني ألا يزيد عبادة على ما كان عليه هذا الشرف.